بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فافتحنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور شرفنا وأخرجنا من ظلمة الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في الصفحة 14 بعد 700، ومع قول الشيخ: ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل. وفي منتصف الصفحة التي ذكرت وفيها على أن العمدة في باب البعثة والتكليف، الحديث إنما هو في إطار النبوات. قلنا الإلهيات والنبوات والسمعيات، نحن في الوسط. وقضية التوحيد هي قضية الأولى مما يجب على المكلفين، إذ أول واجب على المكلف أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى، ويتعرف إلى رسل الله عليهم أفضل الصلاة والسلام التسليم، ويتعرف إلى ما جاء به هؤلاء الرسل من المغيبات التي أطلقنا عليها عنوان السمعيات. الحديث عن النبوات من حيث ما يجب للنبي وما يجوز في حقه وما يستحيل. والحديث إنما بدأ بقضية البعثة نفسها، ترى ما حكمها؟ قضية من الجائز العقلي في حقه تعالى، بمعنى أنه يجوز أن يرسل الله عز وجل رسل ويجوز أن لا يرسل رسل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لا يجب على الله تبارك وتعالى إرسال رسل كما ذهب المعتزلة، ولا يجب على الله تبارك وتعالى إرسال رسل كما ذهب أولئك الفلاسفة، وإنما يجوز في حق الله عز وجل أن يرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما أولئك الذين ذهبوا إلى استحالة إرسال الله عز وجل الرسل بناء على التعليل بأن إرسال الرسل لوم عبث، والله عز وجل يجل عن العبث، إذا لا رسل يرسلهم الله تبارك وتعالى. هذا المذهب الذي أحال إرسال الرسل لم يتعرض الشيخ في قوله ومنه إرسال جميع الرسل، لم يتعرض له. قال العلماء: لم يتعرض له لسقوطه. ذلك أن إرسال الرسل من حيث الواقع واقع ومشهود، ففيما يعارضون إذن؟ إذا كان الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل قد جاءوا فعلا وقد بلغوا رسالات وقد قامت الأدلة على صدقهم، لربما قال القائل: هؤلاء يكذبون الرسل فيما أرسلوا به. نقول: التكذيب أمر آخر. هم ماذا فعلوا؟ هم قالوا بإحالة الإرسال، ولم يقولوا بأن الله يجوز في حقه أن يرسل، لكن هؤلاء الذين جاءوا لم يكونوا صادقين في دعاواهم. النقطة لعلها تتبلور فيما يلي: هم أحالوا الإرسال أصلا، ولم يقولوا بأن الله أرسل رسل، لكن هؤلاء لم يصدقهم. ومن هنا لم يلتفت الشيخ لأولئك الذين جعلوا إرسال رسل من المستحيل، قال اكتفاء بإثبات إرسال الرسل، واكتفاء بأن هذا القول لا يثبت له لوهمه لضعفه لسقوطه ابتداء. كالذي يطلب منك أن تثبت له هذا الوجود الذي نحن فيه لأنه ينكره، فإنكار الوجود لون من ألوان الضرب في السين الذي ربما لا ينفع أي موجه لمن ضرب في السين أن يوجهه. ومن هنا وصلنا إلى العمدة. ما العمدة في بعثة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ لماذا يرسل الله عز وجل الرسل؟ قال: يبلغون مناهج الله تبارك وتعالى. مناهج الله عز وجل ما الذي تتناولهم من دين الحياة؟ ما من مناهج يرسله الله عز وجل إلا ويتناول الأمهات في هذا الوجود، على معنى يتناول منهج ما يعرفنا إلى الله عز وجل، يتناول منهج ما يعرفنا إلى ما تعبدنا الله عز وجل به، يتناول منهج السلوكيات التي إذا أخذ بها المجتمع الذي جاءه رسوله يسعد السعادة الأبد. أيضا جاء الرسل يبلغون أن هذه الدار ليست الدار النهائية وليست دار خلود، وإنما هي ممر إلى دار هناك سيكون الخلود، كما يظن أولئك الذين يظنون بأن سيروت الحياة فوق هذه الأرض دائم أبد الآبدين. الفرق بين هؤلاء الذين يعتقدون أو يرون أن الخلود في هذه الدار وليس هناك دار أخرى. وبين الذين تبين لهم أن هذه الدار ليست دار خلود، وإنما الدار التي نرحل إليها هي دار خلود، هو أن الذين قالوا ليست دار خلود رأوا الفناء بأعينهم، ذلك أن الفناء يلف الأحياء، والخلود الذي يتوقعه أولئك الذين يعيشون الفناء هذا الخلود كأنما هو مطمح نفسي أو مطمح روحي أو مطمح فطري، ذلك أن معنى البقاء والدينونة معنى راسخ في الذات الإنسانية، مذ أن شم الإنسان رائحة الوجود تعلق بالوجود وتعلق الوجود به فيأبى الانتزاع، من هنا كان نزع الروح نزعا كما تنزع الشجرة من جذورها مهما كانت ضاربة في باطن الأرض. إذن لب الدعوات إلى الله، لب رسالة الرسل التكليف. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا نحن ننكر إرسال الله عز وجل للرسل، لأن لب الرسالات التكليف، ومن ثمنهم أنه ليس في التكاليف فائدة، ليس في التكاليف فائدة لا إلى الآمر بها ولا إلى المأمور بها. قالوا أعطونا فائدة تعود على الآمر أو تعود على المأمور، حتى نسلم لكم بأن الرسل من الجائز والواقع أيضا، وحيث لا فائدة من التكليف، وحيث أن التكليف لب الرسالة معنى ذلك أنه لا رسول. هؤلاء أخذوا بأوهام عاشوا فيها، لعل ما قالوه إن التكاليف لا تعود على الآمر قول صحيح، التكاليف لا تعود على الآمر لأن الله عز وجل غني عن العالمين وعباداتهم. ومر معنا الحديث الذي نذكره بين الحين والآخر، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. نحن معهم، التكاليف لا تعود على الآمر سبحانه وتعالى بفائدة على الإطلاق، ولكن لسنا معهم في أن التكاليف لا تعود على المأمور بها. لماذا؟ قال لأن هناك كثيرا من الحقائق التي تعمر النفوس، وبناء النفوس مقصد من أعظم مقاصد الحياة الإنسانية، ذلك أن الإنسان حيثما كان إنما يسعى لسعادة نفسه، وحيث إن التكاليف تبدأ من بناء النفس، من بناء الصلة بالله تبارك وتعالى. التكاليف أو التكليف أو الرسالات أول ما تعمد إليه تعمد لتربط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، تبين ما الذي ينبغي على الصدر أن يتضمنه، الخشية من الله، التعلق بالله، حب الله، الإنابة إلى الله، التوكل على الله، السعي لطلب رضا الله تبارك وتعالى. كل هذه المعاني لا يوحيها الكون، الكون لا يعلمنا كيف نقيم صلة قلبية أو روحية بالله تبارك وتعالى. ثم هناك أمراض نفسية كثيرة ربما استطاع الإنسان أن يتعرف إلى بعضها، وظني وربما كان هذا نظر خاطئ أنما وصلت إليه البشرية فيما تزعم أنها وصلت إليه عبر العقل والدراسات العقلية، من حيث أنها رأت شر الحسد وشر الحقد وشر البغضاء والشنآن، فإن هذه هي قطرة من شلالات النبوات التي أرسلها الله تبارك وتعالى، ذلك أن الكون حينما يفكرون لا يمكن أن يفكر مفكر منسلخا عن معطيات عصره وثقافة داره. ومن الثقافات التي تشكلت تلك الثقافات التي جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم، مفهوم الحسد، مفهوم حددته بثلاث وبينت أنه آفة من الآفات، مفهوم الحقد، مفهوم الغفل عن الله تبارك وتعالى، مفهوم القتل، مفهوم الاستعلاء، مفهوم العجب، مفهوم الكبر. نحن نتكلم الآن عن الأمور النفسية المحدثة، فهذه جاءت بها الرسالات، جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. فمن ذا الذي يقول بأن التكليف لا يرجع على المأمور به بأي نفع إذا كان لب التكليف بناء النفوس؟ القيم التي جاء بها الرسول عليهم افضل الصلاه واتم التسليم. استطيع ان اقطع بان كل القيم التي ينادي بها القوم انما هي من الرسالات التي جاء بها الرسول عليهم افضل الصلاه واتم التسليم. مفهوم الغش والخداع والكذب والمكر والإذاء، حتى مفهوم الزنا والفاحشه، القوم صحيح انه لا رابط يربطهم من الروابط الشرعية فيما يتعلق بالعلاقات بين الرجال والنساء، ولكن أنتم تعلمون أن الزعامات ترتكب أمام فاحشة يرتكبها زعيم من الزعماء مع أنهم هم يلدون على قارعة الطريق. الكذب، الكذب فاحشة من الفواحش. من جاء بها؟ من جاء بأن الكذب فاحشة؟ الفطرة توافق ما جاء به شرع الله عز وجل، ولكن شرع الله عز وجل ابتداء من لدن آدم إلى الخاتم محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما جاءوا بالقيم، جاءوا بالحقائق، الحقائق التي تعلن بأعلى صوتها أن هذا الوجود إنما هو إبداع الله عز وجل، وأن هذا الوجود إنما تظهر فيه مظاهر حكم الله تبارك وتعالى، وأن هذا الوجود دل على كثير من صفات الله تبارك وتعالى، وأن هذا الوجود لم يخلق عبثا لقوة الإحكام بين ظواهره الكونية. إذا من قال بأن التكاليف لا ترجع على المأمور بها؟ ثم لو افترضنا جدلا بأنها لا ترجع، وافتراض مستحيل يجوز في معرض الجدال والمحاورة، لو افترضنا جدلا أنها لا ترجع، نقول ما الذي تريدونه أنتم؟ قالوا يريدون أن ينكروا إرسال الرسول. لماذا؟ قال لاكتفاء العقل ببناء الحياة. نقول لو افترضنا أن محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد جلس وهو فرد من أفراد المجتمع البشري، وجاء المقننون والمنظرون والفلاسفة وعلماء التربية والتزكية وعلماء النفس كل ما شئت وعلماء القانون، وأخذوا يتحدثون وتحدث الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الكلام أنا لا أقوله من منطلق الإيمان وأكتفي من منطلق الإيمان، ولكن أقوله من منطلق شهادة الفلاسفة. الفلاسفة الذين كانوا موحدين، برنارد شو يقول بعدما درس فلسفة صلى الله عليه وسلم، هو يقول، يقول إن رجلا مثل محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج إليه البشرية اليوم ليحل لها مشكلاتها ويكتشف فنجان من القهوة. ذلك أنما جاء به الرسل بصرف النظر عن الوحي دل على كمال عقول لا يمكن أن تضارع. الرسول أي رسول يفوق كل أبناء جنسه وقومه عقلا. ومن الأدلة على ذلك أن الكثير من الزعماء انخطأوا، هذا إذا ظهروا، إذا كانت له وقل أو شعلة، ولكن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما زالت أتباعهم بالملايين. على ما يدل ذلك؟ يدل على رجاحة عقول، على عمق إخلاص. البيت العتيق يطوف به ليلا ونهارا بالآلاف بالمئات، هذا بناء يدل على رجاحة بانيه، رجاحة عقل بانيه. ومن هنا حينما ندخل في صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام سنجد أن الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما هم أكمل الخلق عقلا. الفطانة، الفطانة صفة واجبة من صفات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا لو افترضنا أن الرسل ليس لهم وحي يتصفون به وأنهم كانوا العقلاء، فأنا لا يمكنني أن أعرض عن عطاء عقولهم وأقبل على عطاء عقول دونهم في المرتبة والإحاطة والفهم. فكيف إذا قلنا إن هذه العقول مع رجاحتها إنما هي منورة بوحي الله تبارك وتعالى وبتجديد الله تبارك وتعالى؟ ثم قال وهذا ظاهر البطلان، بمعنى ما قالوا بأن التكاليف لا ترجع على المأمور به بفائدة، قال هذا باطل وبطلانه من الوضوح بمكان، بل إن فيها نفعا عظيما للعباد. وهنا نعطي معنى من المعاني، هذا المعنى يبين أننا في دروب الحياة كم نبذل ونحن نتوجه لبناء مستقبلنا على معنى حينما تدرس في المراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية ثم تكمل الدراسة الجامعية، كم تسهر الليل، كم تبذل من كد ذهن ومذاكرة وهضم مادة، ما الذي يدفعك إلى ذلك؟ ما يسمى بالمستقبل الذي تسعى إلى بنائه، وأنت ترشد أبناءك تنصحهم تسدد خطاهم على طريق الحياة، تقول لهم يا بني لا بد من الشهادة، وتبدأ لتبين له الآثار المترتبة على من حمل شهادة والحياة التي يعيشها من لم يحمل شهادة في عصر إنما هو عصر الشهادات. كم نبذل من جهود بناء على ما سنحصله في المستقبل؟ فإذا كانت التكاليف جاءت من أجل أن تعيدنا لنكون في مقعد الصدق عند ملك المقتدر، فهذه فائدة لا تقاوم، بل هي كل الفوائد دونها، لأن المستقبل القصير الذي نبني له سنوات من العمر، وأقول قصير لأنه ما عشنا، فإننا لا يدوم لنا الوجود، نكد 20 سنة دراسة من أجل أن نعيش بقية العمر ولا ندري متى ينتهي، سنوات معدودات نقطف منها الثمرة من تلك الشجرة التي زرعناها وسقيناها. فإذا كانت الحياة كلها حولناها إلى ميدان جهاد، ميدان مجاهدة، ميدان التزام بالتكاليف من أجل أن نقطف شجرة الخلد، من أجل أن نقطف من ثمار الخلد، يكفي هذا فائدة من الفوائد. طبعا هذا مبتنى على التصديق، والأصل في قبول الرسالات أن تقبل ما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول أي منفعة تحصلها وأنت تكد في دروب الحياة لا تقاس أبدا بما يعود عليك من ثواب عبادة الله عز وجل وطاعته. يكفي أن الرسل قد جاءوا بالتكاليف وبينوا أن من حققها أحبه الله تبارك وتعالى، وحب الله عز وجل منفعة لا تقاس أي منفعة في هذا الوجود بها ولا تقترب منها، على أن الإسلام وهذه عبارة تشير إلى استدراك من باب النافذة. الإسلام حين نظم حياة الفرد، حياة الجماعة، حياة الأمة، حياة المجتمع البشري بعامة، حيث إن هناك ما يسمى بالقوانين الدولية، هناك ما يسمى بالعلاقات الدولية، هناك ما يسمى بقانون السلم والحرب، هناك ما يسمى بالقضاء والعقوبات قانون العقوبات، هناك ما يسمى بالعبادات، هناك ما يسمى بالمعاملات، لأن الشريعة نظمت كل ميادين الحياة وكل أنشطة الحياة. قال إذا ما أتى المجتمع بالتكاليف التي جاء بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا ما طبق المجتمع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ميادين حياته، يقول فلا أسعد ولا أرقى من تلك الأمة على وجه الأرض. أي فائدة أسمى من هذه الفائدة؟ ومن هنا يقول المصنف فلا وجوب، لما قال فلا وجوب أي لا يجب على الله إرسال الرسل، ومن هنا نكون قد رددنا على المعتزلة والفلاسفة الذين قالوا بوجود إرسال الرسل. لم يصرح كما بينت، لم يصرح المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بنفي المذهب القائم باستحالة إرسال الله تبارك وتعالى الرسل، إما من باب الاكتفاء فلا وجوب ولا استحالة، وإنما هو جائز. فلا وجوب على الله والمقابل ولا يستحيل أيضا، وإنما هو يجوز، لأنه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون جائزا، وإما بكون مذهبهم ظاهر البطلان بإرسال الرسل فعلا بطل قولهم يستحيل بالرسل الذين قد شهدتهم وعايشتهم وسمعتهم ورأتهم البشرية. إذن هو مردود بالمشاهدة والعيان، وإنما ادعاء الاستحالة مكابرة للحس، والذي يكابر حسا قلما تستطيع أن تقنعه حقا. يعني الذي ينفي في ربيعة النهار وجود الشمس مع عدم وجود حجاب يحجبها، كيف تثبت له وجود الشمس مع أن الشمس طالعة ولا يحجبها حجاب؟ لقلت هذه تقول لا أنا ما أصدق، ينبغي أن تثبت لي وجود الشمس. مكابرة الحس من أشد ألوان المكابرة. الخلاصة التي وصلنا إليها تقول إرسال الرسل جائز. الأمر الثاني واقع، قلنا ليس كل جائز يقع، وإنما هذا من الجائز الذي يقع، وهذا إنما نسحبه على كثير من الحقائق. الآخرة جائز عقلها لكنها واقعة فعلا بالخبر، فالجائز يبقى في إطار الجائز العقلي الذي يتصور وجوده وعدمه. ما لم يأتي الشرع إما بنفيه فيصبح مستحيل عرضي، وإما بإثباته يصبح واجب عرضي. الآخرة من حيث هي جائزة وجودها عقلا، لا يمنع العقل وجود حياة غير هذه الحياة بدليل هذه الحياة العجوة، ولكن هذا الجواز أبقي على حاله؟ قال لا، هناك حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي تمثل بالنصوص التي تثبت الآخرة. إذا انتقل الجائز العقلي من كونه جائزا إلى أن صار واجبا عرضيا، واجبا عرضيا. إرسال الرسل جائز واقع فعلا، لكن حيث وقع لم يقع من باب الوجود على الله، وإن من باب التفضل والرحمة بعباد الله. قال أرسل الله عز وجل الرسل لما في إرساله من الحكم والمصالح الوزيرة. ومن الحكم؟ وهذا لا نفيه نحن، قال معاضدة العقل فيما يمكن أن يستقل العقل من معرفته. هذه الشريعة يكفي فيها عظمة أن جعلت العقل مناطة فيه. أيمكن أن يرفع العقل إلى مرتبة أعلى من هذه المرتبة؟ إذا فقد الإنسان العقل لم يعد مكلفا، فوجود العقل هو مناط التكليف، تربط التكليف بالعقل، وجد العقل فوجد التكليف. أيمكن أن يستقل العقل ببعض الحقائق؟ نعم ممكن أن يستقل. إذا جاءت الشريعة لتبين للعقل ما لا يستطيع أن يصل إليه وحده، لأن هناك أمور لا يمكن للعقل أن يخترق حدودها أو يدخل ميادينها، لأنه لا يمتلك الطاقة ولا الأدوات التي تمكنه من الجوانب بها. وكنا هذا يتضح بوضوح فيما يتعلق بما بعد الموت. لولا الوحي لما عرفنا ما الذي يكون عليه أمر الذي يموت. الذي يموت نراه يموت وحسبه، ولكن معنى ذلك قال يأتي الوحي ليبين للعقل ما لا يستطيع أن يستقل به. لو افترضنا جدلا أن العقل يمكنه أن يستقل بمعرفة بعض الحقائق، هل ينبغي أن يأتي الشرع ليعاضد العقل بما يستقل به؟ من مثل العقل يستدل بالكون على وجود الله عز وجل، وجاء شرع الله عز وجل يدل على وجود الله تعالى. هذا لون من ألوان معاضدة الوحي للعقل. الكون يدل على أن الله عالم، إذ لو لم يكن عالما لما وجد هذا الكون. الكون يدل على أن الله قدير، إذا لم يكن قديرا لم وجد هذا الكون. الكون يدل على أن الله مريد، إذ لو لم يكن مريدا لما وجد هذا الكون. فحيث دل الكون على وجود الله وإرادة الله وعلم الله وقدرة الله عز وجل وحياة الله تبارك وتعالى، فإن الوحي جاء ليدلنا على وجود الله وإرادة الله وقدرة الله وعلم الله وحياة الله تبارك وتعالى. إذا ما لا يستقل به العقل، ما لا يستقل به يأتي الوحي من أجل أن يبصره، وما استقل به يأتي الوحي من أجل أن يعبده. قال تعالى هذه الآية الكريمة تبين لما أرسل الله عز وجل رسول. وحينما نتبين من الآية لما أرسل الله رسول، هنا ما ينبغي أن نقف عند النص على أنه ليس هناك حكم أخرى، وإنما حكم بارزة يبرزها النص القرآن لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسول. ذلك أن الله يعلم أن ثمة جنة ونار، ويعلم أن هناك صفات توصل صاحبها إلى الجنة، وهناك سلوكيات تفضي بصاحبها إلى النار. فلو لم يرسل الرسل ونحن لا ندري، ثم أضلنا إلى الله تبارك وتعالى، خذوه إلى النار. وهذه هي المحطة الحقيقة التي يمكن أن يجادل بها، لما تأخذون إلى النار؟ قال لأنكم فعلتم كذا وكذا. قلنا ما ندري أن هذا يضلنا إلى النار، لئلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قصر فلم نقم السلوك الذي يوصله إلى جنة عبر السماوات والأرض. في الآخرة لا يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بما يظل أن يأتي به يدخله الله عز وجل الجنة. لما لم تفعل؟ لأن لا أدري. لذلك رسلا مبشرين بالجنة وما يهدي إليها، ومنذرين منذرين بالنار وما يؤول إليها وما ينتهي إليها. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسول. هذه حجة لأبي جهل غدا حينما يعرض على الله. ومن هنا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أهل الفكرة الذين لم يرسل لهم الرسول ليسوا مكلفين. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأي مصير فيه بيان لمصير إنسان من أهل الفترة فهو نص خاص به. أما الأصل أهل الفترة فيه الذين لم يرسل لهم الرسول فهم ليسوا مكلفين. ذلك أنه حينما يأتي الرسول يكون التكليف. وهذا كله من باب الافتراضات من أجل أن يتبين بعض الحقائق. وإلا فالأصل ما وجد في هذا الوجود هو الذي علمه الله عز وجل الأزل. نتكلم الآن عن الوجود بعد أن وجد. أبو لهب موجود، أبو لهب وجد أبو لهب، وأبو بكر الصديق وجد أبو بكر الصديق. انطوت الحياة بالاثنين، انطوت الحياة بالاثنين. هل كان متبقين في السلوك؟ كان مختلفين في السلوك، واحد أقبل والثاني أدبر. هل من حجة لأبي لهب؟ أي حجة له وقد أنزل الله عز وجل به ما ينذره بل يطبع قلبه لو كان له قلب؟ منها من الأمور التي يستفيدها من إرسال الرسول، ولعلنا إذا رقمناها نكون على بينة، من الحديث الذي يتناول الأساسيات. منها استفادة الحكم من الأنبياء فيما لا يستقل العقل به، يعني حينما يأتي الوحي بما لا يستقل العقل به فإننا نكون قد زبدنا من إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحصيل. من مثل ماذا؟ هو يقول الله عز وجل العقل يجيزها لكن لا يستطع أن يثبتها وحده، لأنه لا يثبت حكم شرعي بالعقل وإنما يثبت حكم شرعي بالنص. وعلى هذا مبحث رؤية الله سبحانه وتعالى مبحث الكلام، ذلك أن الكون لا يدل على صفة كلام من الله عز وجل. الله عز وجل متصف بالقدرة، دل الكون على القدرة. الله عز وجل متصف بالكلام، الكون لا يدل على أن الله عز وجل متصف بالكلام. وإن أردنا أن ندلل دلالة عقلية على اتصاف الله عز وجل بالكلام لا يكون استدلالنا كاستدلالنا بدلالة الكون على قدرة الله عز وجل. لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد هذا الكون. يمكن أن نقول مثل هذا بصفة الكلام؟ لا يمكن أن نقول مثل هذا بصفة الكلام. أيضا قضية المعاد الجسماني، أيمكن للعقل أن يستقل بقضية بعث الأجساد من قبورها للعرض على الله سبحانه وتعالى؟ العقل وحده لا يستقل بذلك على الإطلاق. ومنها أيضا بيان حال الأفعال التي تحسن سارة مثل صوم الأيام البيض، يعني هناك تصرفات العقل وحده لا يستطيع مهما كان كبيرا أن يقول هو بأنه صيام الأيام البيض يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هذه تسمى أيام البيض، لأن القمر يكون فيها بدرا يعني الليلة تكون مقمرة. قال يحسن صيام أيام البيض، هل أخبر العقل بذلك؟ هل يستقل العقل بالتأكيد؟ لا يستقل العقل بالتأكيد، ولا يستقل العقل بالتقبيح أيضا. كقبح صيام أول يوم من شوال، أول يوم من شوال يعني يوم العيد، عيد الفطر، وهذا بالشرع يحرم صومه. لكن أنت إذا نظرت بالحس هل من فرق بين شمس اليوم الأول من شوال وشمس اليوم الأخير من شهر رمضان؟ الشمس هي الشمس والليل هو الليل، ولا فرق بين زمان وزمان من حيث الكون والماهية. إذن يجيء الشرع ليعرفنا، هذا مثال فقط ليعرفنا على أن هذا يحصل وهذا يقبح، مما لا يستقل العقل بوصفه بالحسن والقبح. أو صيام العاشر من ذي الحجة، العاشر من ذي الحجة يعني يوم العيد، عيد الأضحى. من غير ابتداء العقلية بواطنها ومنها أيضا. ولعل هذا لب الطبيب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم ترى كله بصائر؟ ألم يقل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه؟ هذا دعاء إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. أين النقطة هنا؟ قال التزكية. العقول ممكن أن تتعرف إلى شيء من الكمالات تسعى إليها، يمكن، لكن الكمالات الكاملة، الإحاطة بكمالات النفوس لا تكون إلا من الله جل جلاله مبدع النفوس. ومن هنا جاءت النصوص: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى ويزكيها. هذه النصوص تبين أي وظيفة، ولكن المفردات لا نعرفها إلا بالشرع، كأن يكون هذا تزكية وهذا التزكية، هذا يصح وهذا لا يصح، هذا يهبط بالإنسان ويهبه في الدرجات وذاك يرفع به في الدرجات. قال: تكميل النفوس البشري بحسب استعدادهم أو استعداداتهم المختلفة في العلميات والعمليات، وتبيين الأخلاق الفاضلة الراجع إلى الأشخاص والسياسات الكاملة العائدة إلى الجماعات، فهم عليهم الصلاة والسلام قد دلونا على الحكمة من وجود الكون. نحن يمكن أن نقرأ حروف الكون، كلمات الكون، مفردات الكون، جمل الكون، مظاهر الكون، ولكن لا يمكن ونحن نقرأ أن نتجاوز ما دلت عليه الظاهرة، كأن نقول هذه الظاهرة مكونة من كذا وكذا وتؤدي في هذا الوجود كذا وكذا، لكن الحكم التي تربطنا بهذه الظاهرة، قضية التفسير، كل هذا لا يمكن أن يدرك بالعقل استقلالا، وإنما لا بد فيه من وحي الله تبارك وتعالى. أرشدونا إلى الله تبارك وتعالى، هذا أعظم ما يمكن. الكون دلالته على الله دلالة قاصرة، والنبوات تأتي بالدلالة الكاملة التي تحتاجها كل نفوس الكاملة. بيننا طريق المطلع رضوان الله عز وجل، حذرونا من طريق المطلع الموصول بالنار، نظموا لنا الحياة بما يتلائم مع واقعية العبودية وأصالتها، وإلا لكنا اختلفنا اختلافات جذرية. إرسال جميع الرسل من أفراد الجائز العقلي أن يرسل الله عز وجل جميع رسل البشر حتى تقوم الحجة على المكلفين من الثقلين الإنس والجن بالبينات، وتنقطع عنهم سائر التعللات. نأتي للنصوص وننتهي عندها إن شاء الله عز وجل، حتى نبدأ بالموضوع النبي في قضية الرسل، وهو الموضوع المتعلق بصفات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما يجب في حقهم، ما يستحيل في حقهم، ما يجوز في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إرسال جميع الرسل من جنس الجائز العقل، ولو أن هذه من النصوص التي جاءنا بها وحي الله وبيننا هذه القضايا، ولو أن هذا كلام الله عز وجل ونافي أن عائد على الله، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. جاء كتاب الله عز وجل ليبين لنا في إيجاز واع وعبر آيات منه أهم بواعث بعثة الرسل، وتتمثل في التعريف بحقائق الدين. التدين التزام، وهذا التزام يقوم على نظافة القلب ووضوح الرؤية والسلام في العقل وسعة الصدر وسمو النفس وكمالاتها. ومن هنا يأتي الرسل يدلون على كل ما يرقى بالحياة الإنسانية من خلال بيان أحكام شريعة الله عز وجل. ولا يقوم العدل بالناس إلا بناء على شرع الله تبارك وتعالى. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، كما أقام الله عز وجل الوجود بالعدل، إنما طلب من الناس بناء على دائرة التكليف والاختيار أن يطبقوا العدل. تتجلى في التصور الرباني الشامل للكون، الحياة، الإنسان. هذا التصور يطابق الواقع. اقرأ إذا شئت موريس بوكاي لما أجرى مقارنة في مضامين كل من التوراة والإنجيل والقرآن، وهو الفيلسوف الفرنسي، خلص بالنهاية إلى أن قال في آخر كتاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بناء على ما جاء في القرآن الكريم. وقد عرض النصوص عرضا موضوعيا، وعلى هذا وجد الإنسان والحياة والكون وحقائق الإلهية وصفات الرسل كلها مطابقة للكمال المتصور في هذه القضايا. لنقل الله عز وجل: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كذلك الدلالة على الخير والحث عليه، التحذير من الشر والتنفير منه. بصورة أخرى، يمكن للفطرة أن تتعرف إلى الخير من الشر، يمكن، ولا يضير فطرة أن تتعرف، بل هي تتعرف. لكن إذا تلوثت، إذا تلوثت الفطرة يصبح الخير في صورة المصالح المحققة. لا مانع للإطلاق من أن نبطش حتى نكسب، حتى نحقق مصالحنا. يقولون لنا مصالح حيوية في فلسطين، ولا يضيرهم على الإطلاق لتحقيق هذه المصالح أن يملأوا، أن يجرأوا المحيطات بالدمار. لا مانع على الإطلاق. بمعنى آخر، مفهوم الخير مفهوم مصلحة، يعني مفهوم ضيق. ومن هنا تأتي شراسة مفهوم الخير، لأن الخير على هذه الحالة إنما يحقق لي جانب المصلحة ويكون على عكس ذلك في حق الآخرين، فيكون شرا ودمارا وعارا على الآخرين، مع أنه في حقه إنما هو خير من خير. من الذي يضبط هذه الحقائق؟ الذي يضبطها شرع الله، لأن الله لا يحابي. حينما يتقرر الخير بالوحي وحينما يتقرر الشر بالوحي، مع ذلك أن الميزان إنما هو ميزان بالقسط. فما سمعت قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بكثير الله، هو القرآن كله بهذه المتابع. ما الميزان الذي صرح؟ قال: لا يحملنكم عداوتكم لأناس أصلموهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم شنآنهم، يعني عداوتهم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولو مع عدو، ولو مع عدو. والتاريخ الإسلامي في مواقف كثيرة بين لنا كيف كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حينما التزموا الحقائق الربانية. حينما يقول له: يا أبا الحسن تكلم، فيأبى علي رضي الله عنه على القاضي أن يكنيه، لأن الكني توحش صدر الخصم. وهذا لأخوه، أنا ذاتا لو أنه كان لي خصم وأنا مدعي أو مدعى عليه، ودخلنا إلى القاضي فتبسم القاضي في وجهي كيف الحال، من مد ما رأينا أنا تنحل ركبي أقول: حسما خصمت الدعوة. كان في حقيقة هذا مين؟ حتى ابتسامي مين؟ ابتسامي وفي أبا الحسن هذا مين يعتبر؟ فإذا اقرأ أنت آداب القاضي في هذه الشريعة، وكيف ينبغي أن يدرك الخصم إلى جانب الخصم، وأن يساوي بينه بالنظرة. إذا كان متجهما فليبقى متجهما، كل ما شئت في قضايا العدل. بل يكفي أن عمر بن عبد العزيز، وهذا ما عرفته البشرية أبدا، ما عرفنا. نحن عرفنا وثيقة صدرت من مجلس عصبة الأمم، عصابة الأمم أو عصبة الأمم، بلا عصابة، عصبة الأمم، صدر ما يسمى بالانتداب. لاحظ ما أوصف العبارة انتداب. ماذا في الجزائر؟ أكثر من 100 سنة سرزح تهدير الانتداب، امتصت الخيرات، فرنست البلد، قتل الكثير، الآن قتلوا، الآن فرنسا بلد الحرية. فيما يتعلق بالإنجاب سوريا مع الأردن مع فلسطين مع لبنان، ما زلنا نعاني وسنعاني 200-300 سنة الله أعلم في قضايا الحدود. هم رسموها لنا، اجرؤ أنت الآن، كل قضية الحدود أنت، من أنت إذن؟ أما هم تحت اسم الانتداب فمات البلد، ما خرجوا منها حتى أسقطوا قانون الأحوال الشخصية، قانون الأوقاف، مجلة الأحكام العدلية، نصبوا كثيرا من القوانين الغربية، نصبوا أذناب لهم، ما زلنا نعاني من شعيرات الأذناب. إذن هذا ما يتم الانتداب. أما سمعت بعمر بن عبد العزيز لما فتح طشقند، فتحت فاشتكى آل واي عمر بن عبد العزيز وقالوا إن قائدة قد غدر بنا، غدر بنا القائد، غدر بنا، هو الجيش استقر في البلد وانتهى الموضوع. فأرسل البادي أحد القضاة فاستخطى الحقائق. طبعا عم بسمع كنت في موضوع من المواضيع، اليهود أمسكوا بأناء وقد أصيب بعضهم بالرصاص، أرادوا أن يقطعوا يد واحد منهم مع أنه لا حدث لقطع اليد، ليقولوا بعد ذلك إن الرصاصة قد توغلت في يده فأفسدتها فاحتجنا لقطعه. وكثير من هذه الجرائم تقوم الآن، كثير هذه القرن الحادي والعشرين، قرن الحضارة والديمقراطية إلى آخره. هناك القاضي مسلم فحقق فأصدر القرار بأن القائد قد غدر وعليه أن يغادر هو وجيشه، ثم بعد ذلك يسقط المسائل الشرعية في القتال. فلما رأى أهل البلد هذا العدم بهذه الصورة، ولما رأوا خروج الجيش بكوا وتمسكوا بالجيش. هل كان بالأحلام نحن؟ هذه هي شريعتنا. قبل أن يكون هناك مجلس أمين أو عصبة أمم أو كل ما شئت من المنظمات اليونسكو وغيره وغيره، والعدالة والإنسانية والحرية والمرأة التي تحرر شعرها وتحرر صدرها وكل ما شئت من مثل هذه الأمور، وهناك عناوين كثيرة جدا. إذن فيما يتعلق بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما جاء الرسل بكل ما يرقى بالحياة البشرية من حيث الدلالة على الخير، التحذير من الشر، التنفير منه، وختاما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وعلمه فوق علمهم أم مثل علمهم، ينبغي أن يكون فوق علمهم، خير ما يعلمه لهم، لأن علمهم من الله وعلمهم من الممارسات والخبرات، وبهذا يتفوق علمه على علمهم، على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وأخيرا فلا وجوب، إذا علمت أن الإنسان مما يجوز في حقه تعالى فعله وتركه، اعلم أنه لا وجوب عليه سبحانه، لا يسأل عما يفعل هو مسألون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يقول أبو الحسن الأشعري في مناظرته للجبائي بعدما أفحمه في مسألة الصلاة والأصلح، وصف حمار الشيخ في العقبة، وهذا سأعد له إن شاء الله عز وجل أن الوقت قد انتهى. وتعالى أن توزن الأحكام ذي الجلال بميزان الاعتزال يعني معتزله، بل بمحض الفضل أرسل الله رسل بخالص الإحسان، وهو مما يحسن فعله ولا يقبح منه سبحانه وتعالى تركه. ولما كان قد يتوهم من كون الإرسال من الجائز العقلي أن الإيمان بوقوعه ليس واجبا، استدرك بقوله: ولكن بما إيماننا قد وجب، يعني إيماننا بالجائز العقلي الذي هو إرسال الرسل قد وجب، لأن الله عز وجل قد حقق هذا الجائز فنقله من دائرة الجائز إلى دائرة الوجوب العربي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.